انتهى السؤال؟ يعني انا التوكل على كل الانسان لاخيه لا تنسان من دعاك. ما سألتني الله يهديك وأجبتك. يا أخي الله يهديك الأثر ما يخرج عما قلت لك. قلت لك يجوز لكن ذلك ينافي كمال التوكل. ينافي كمال التوكل. وإياك. موضوع استحقار السلعة في السوق. موضوع ايش؟ موضوع استحقار السلعة في السوق. ايوة. استحقار الحبوب. كمل يا اخي كمل كلامك. ايوة. استحقار الحبوب يعني مثلا لما بيطلع موسم الحبوب زي اللوبيا والفاصوليا والفول والحاجات دي في بداية طلعها من الارض ممكن ناخد كمية جامدة وندخلها قبل ما تستوت يعني وبنرشفها وبعد كده بتتباع. فهل في دي احتكار؟ لا مفيش فيها احتكار؟ لا ما في احتكار. طب ايه معنى الاحتكار؟ وعليكم السلام. معنى الاحتكار ان تنزل الى السوق وتجمع البضاعة من السوق لأي ثمن حتى تفرغ السوق وتحصر البضاعة عندك دون الناس جميعا. هذا هو الاحتكار. وليس الاحتكار هو الادخار. ما هي دي فيها ادخار برضه. الله يهديك. انت افهم بس. بقول لك افهم بس. ليس كل ادخار احتكار وانما كل احتكار هو ادخار. يعني موضوع الفول والفاصوليا والحبوب دي والعسل بدون تحديد. بدون تحديد ايش فائدة التحديد؟ افهم معنى الاحتكار تستريح. ان تنزل الى السوق وتجمع البضاعة اي بضاعة كان وتحتكره عندك بحيث ان الناس اذا نزلوا الى السوق لا يجدون البضاعة الا عندك. هذا هو الاحتكار. جزاك الله خير. وإياك. طب في سؤال ثاني بالنسبة للحج بيقول لك ان واحد رايح الحج وفي نفس الوقت هو رايح علشان يسافر في بلد الحج. نعمل عمل. نعمل عمل. اي تجارة يعني. الله يهديك يا أخي أنت كلامك كثير. لما أقول لك نعمل عمل ما تفهم إيش المعنى؟ نعمل عمل. أنا بحثت أنت تسأل إيه العمل. الله أكبر. نعمل عمل مرتين يعني يكون جمع بين التجارة الأخروية والتجارة الدنيوية. جمع بين المصلحتين. وربنا أشار إلى هذه القضية في قوله ويشهد منافع لهم. طيب بالنسبة لأن إنسان عايز يهجر بلده اللي فيها الظهور من المعاصي ويستوطن المدينة المنورة هل تحتسب له هجرة السجين ده؟ هو نيته. نيته إنه مهاجر يعني. يا أخي لا تكرر. هو نيته. هو ونيته. ايوه. تمام. طيب معك اخ عايز يسأل سؤال. يتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمعت يا شيخنا. تفضل. انا جزاء الاستهزاء بكلام الله ورسوله. المستهزاء بكلام الله ورسوله. مش طبعا كفر. الكفر. نعم. جزاء الكفر. جزاء مننا احنا يعني من بالتعامل معايا يعني. نعم الشيخ. ماذا فهمت مني؟ أنا أصل المرض يعني الصوت ضعيف شوية. ماذا فهمت مني؟ أصل السمع الصوت ضعيف شوية يا عم الشيخ.